الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب تلخيص أحكام الجنان للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وكان الحديث متصلا بعلامات حسن الخاتمة، علامات حسن الخاتمة ذكرنا منها 16 علامة، ثم يقول علامة 17 الموت مرابطة في سبيل الله. الموت مرابطة في سبيل الله، المرابط هو الذي يحرص في سبيل الله، خاصة عند الصدور اللي هي حدود الدولة الإسلامية، صار حدود البرية مع بلاد الأعداء أو الحدود البحرية يعني التي يخشى أن يقتل منها الأعداء، الذي يصحب للحراسة في سبيل الله ويقيم في تلك البلاد بغرض حراستها وصد أي هجوم على بلاد المسلمين منه، فهو مرابط في سبيل الله. كذلك يعني الجيش إذا خرج في المعركة فكل من يصحب للحراسة والتلفون مرابطين في سبيل الله. قال الموت مرابطا في سبيل الله، فيه حديثان، أحدهما رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأمن الفتان، الفتان وهو منكر المناكير فتنة القرن، يعني أمن فتنة القرن. فإذا من مات وهو مرابط في سبيل الله جرى عليه عمله، يعني يكتب له بعد موته كأنه مازال يعمل الأعمال الصالحة التي كان يعملها في الدنيا وهو مرابط، وأجري عليه رزقه يعني يرزق نعيم الجنة ومن ثواب الله تعالى، ويؤمن من فتنة القرن، فهي من علامات حسنية الخاتمة. قال الثامنة عشرة الموت على عمل صالح. الموت على عمل صالح، أي عمل صالح يموت وهو يعمل. شخص مات وهو يصلي، مات وهو صائم، مات وهو في الحج، مات وهو يقرأ القرآن، مات وهو يكون يعمل أي عمل صالح ومات وهو يعمل هذا العمل الصالح، فهو من علامات حسنه. قوله صلى الله عليه وسلم مات على شيء بعث عليه الأعمال بالخير. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. يكون يعني آخر يوم في حياته كان صائما، هذا اليوم مات وهو صائم ومات على الإفطار، يعني آخر يوم كان له في الحياة كان صائم في هذا اليوم دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، تصدق بصدقة ثم نافع عقبها مباشرة دخل الجنة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله أقول بهذه المناسبة لقد توفي شقيقي الكبير محمد نادي أبو أحمد في موسم السنة الماضية 1401 هجرية، السنة الماضية بالنسبة لتاريخ كتابة تاريخ تأليف الكتاب 1480، في السنة الماضية 1401 هجرية. قال يعني يقول شقيقه الكبير توفي على عمل صالح إن شاء الله في الجمرات آخر أيام التشريق، في موسم الحج عند رمي الجمرات آخر أيام التشريق، وهو جالس مع بعض رفاقه الحجاج. قال وقد ذكر لي بعضهم أن أحد الجالسين معه قدم إليه بيده اليسرى كأسا من الشاي، بيد اليسرى كأسا من الشاي، فقال له يا أخي أعطي بيدك اليمنى أعطي بيدك اليمنى ولا تخالف السنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه، فمن السنة استعمال اليد اليمنى في الأخذ والإعطاء. إذا أعطيت أحد شيء أعطيه باليمين، إذا أخذت فخذ باليد اليمين. فالشيخ البنا يذكر أن أخاه يعني بحرصه على السنة يعني سبحان الله أراد الله أن يخدم له، لأنه كان يعني يعتني بالسنة ويحب الحفاظ عليه. فالرجل أعطاه الشيء باليسرى فقال يا أخي أعطي الشيء باليمين والسنة أعطاه باليمين. قال ومات من ساعته رحمه الله، يعني اخر كلمه له هي الحث على التمسك بالسنه، يعني اي سنه ولو كانت يسيره في التمسك بها. قال رحمه الله وحشرنا واياك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. القصص في هذا كثيره سبحان الله، يعني كتب نسال الله تعالى ان يختم لنا جميعا بخير الاعمال الصالحه. سبحان الله يعني تجد كثيرا من من مات وهو يصلي، يعني يذكر الشيخ عبد العزيز علوم الصود رحمه الله كريم، يعني حتى في المعاصرين يعني الحمد لله لا يزال الله سبحانه وتعالى يطلب يعني الصالحين من محمد صلى الله عليه وسلم الموتى على الخير. الشيخ عبد العزيز علوم الصود كان من مشايخ القراء، كان علماء حفظ رحمه الله، توفي وهو ساجد، يعني توفي وهو ساجد. الشيخ عبد الحميد كشك الخطيب المعروف، يعني رحمه الله توفي وهو ساجد ايضا، يعني مثال للختام بعمل الصالح. هناك من يتوفق يعني عقيد تلاوه القران، قد يوفق يعني لتلاوه ايه معينه فيها ان شاء الله، مثل ما ورد في ترجمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو كان مسجونا في سبيل الله، ساجد في سبيل الله عقيد الصالح، يعني مسجون ظلما في سبيل الله لأمره المعروف والنهي عن المنكر. بعدين كان في السجن وكان معه ابن القيم رحمه الله، فيقول يعني خدم القرآن في آخر السجنة، يعني سجنة خدم القرآن 84 ختمة، كان في آخر ختمة وصل إلى سورة القمر، يعني حتى إذا قرأ قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم قدرة رحمه الله. سبحان الله من قصص المؤثرة، يعني أحد المشايخ القراء المعروفين الشيخ عبد الفتاح عجبي المرصفي رحمه الله، يقول اسمه في لجنة مراجعة طباعة المصحف، مصحف المدينة، كان أستاذ في كلية القرآن في المدينة، فيحكي أحد تلاميذه كان طلاب يقرؤون عليه ويعطيه الجزاك في القرآن. كان اخر طالب قال عليه كان طالب من الاردن اسمه بلال وكذا مهندس وكذا، فهو يحكي يعني انه كان هذا الطالب كان بقي له جزء تبارك وعمل، فسبحان الله فلما راح للشيخ يعني هو كان بقي له جزئين، فالشيخ قال له يعني قبل ما يبدا في سوره تبارك، فقال له ان انا جهزت لك الاجازه وكذا واعطيتها للخطاط عثمان طه اللي هو خطاط خطاط المصحف يجهزها لك يعني كذا حتى اختمها لك ان شاء الله. يقول له اقرا يعني، فيقول له قرا عليه في سوره الملك يعني حتى وصل الى قوله تعالى ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير. يقول سبحان الله اول ما وصل عند هذه الايه فاذا به يعني يرفع راسه من السقف يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم قدرت روحه. فإذا الموت على العمل الصالح من علامات حسن الخلق. قال التاسعة عشرة من قتله الإمام الجائر لأنه قام إليه ونصحه لقوله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. قال أخرجه الحاكم وصححه الخطيب. انظر تحقيق الكلام عليه، يقول انظر تحقيق الكلام عليه وبيان صحته في سلسلة الحديث الصحيحة بما لا تراه في الكتاب. الحمد لله الذي تتم من عمله السلام. قلت من قتله الإمام جابر لأنهم قام حاكم ظالم يعني قام حاكم ظالم فوعظه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فقتله فهذا سيد الشهداء وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يعني كما ذكر الشيخ أيضا في الأصل يعني أنه من سأل الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء ومات على التأشير كما جاء في الحديث الصحيح يعني ونذكر يعني انواع الشهاده ويلحق بها ان شاء الله من سال الله الشهاده. قال ثناء الناس على الميت، قال والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين اقلهم اثنان من جيرانك العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنه باذن الله، يوجب له الجنه الموجب اللي هو السبب الذي يؤدي الى الشيء. موجب وموجب. الموجب اللي هو الاثر والثمره والموجب اللي هو السبب والعله. قلنا ايه؟ موجب له يعني ثناء الناس بالخير له على المتوفى بشرط ان يكون هؤلاء الذين يثنون من المسلمين الصادقين كما سياتي المؤمنون شهداء الله المسلمين. قال وفيه احاديث الاول عن انس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثني عليها خيرا وتتابعت الصوم بالخير فقالوا كان ما علم يحب الله ورسوله قال تتابعت الصوم بالخير بدأ شخص فأثنى عليه خيرا ثم تتابع الناس واحد وراء الآخر كلهم يثنون خيرا فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت قال ومر بجنازة فأثني عليها شرا وتتابعت الألسن بالشر فقالوا بئس المرء كان في دين الله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر رضي الله عنه فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض يعني أنتم هنا ليست خاصة بالصحابة رضي الله عنهم فقط بل يعني أنتم أي المؤمنون عموما في أي قرن في أي عصر يعني كما سيأتي أن هذا حصل أيضا من التابعين أثنوا على الجنازة كانوا إذا أثنوا خيرا قال الصحابة وجبت له نفس الشيء قال وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض هذا يوضح أن أنتم ليس المقصود بها خصوص الصحابة لكن عموم المؤمنين قال والمؤمنون شهداء الله في الأرض إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير قال الثاني عن أبي الأسود الديالي قال أبو الأسود الديالي أو أبو الأسود الدؤلي قال قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا يعني جنائز كثيرة الناس يموت أعداد كبيرة قال فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا فقال عمر وجبت فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله في الواحد لذلك من الآيات المؤلف هنا يقول ثناء المؤمنين بالخير على المتوفى وأقلهم سناء، يعني يشهد المسلم عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما جنازته شهد لها بعض من خير من خير وجبت له الجنة، قال وثلاثة، قال وثنان، قال وثنين. واستحيا الصحابة أن يسألوه عن واحد، استحيوا أن يسألوه عن واحد فلم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام في الواحد من شيء، فأقل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام اثنين. قال الحديث السادس الذي يدل على هذا المعنى أيضا، ما من مسلم يموت، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانهم أدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت قولكم، أو قال بشهادتكم، قد قبلت بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلم، وغفرت له ما لا تعلم. فإذا هذه ثلاثة أحاديث تدل على أنه إيه؟ من أثنى المؤمنون عليه خيرا فإن شاء الله هي إيه؟ علامة خير له ووجبت له الجنة بإذن الله. قال واعلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة ثناء المؤمنين خيرا هي من هو من عاجل بشرى المؤمن، يعني كما إيه؟ وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. قال واعلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة رضي الله عنهم، بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق. وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في الفتح، فليراجع كلامه إن شاء الله لمزيد من المؤمنين. ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر الذي قبله، ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين وهو المنطق. يقول حديث شهد له أربعة بالخير، فقال إيه؟ مفهومه أن أقل من أربعة يعني لا يجب، يعني لا يعني من فضل هذا والوعد بالجنة أنه مقيد بشهادة أربعة فأكثر، يعني في هذا الحديث مفهومه أننا دون الأربعة يعني يكون يعني موعودا بالكفر، لكن هذا المفهوم معارض بالحديث الآخر من سأل وثلاثة قال وثلاثة واثنين قال واثنين، فيعمل بالحديث الذي فيه اثنين. قال هذا وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة ما تشهدون فيه اشهدوا له بالخير فيجيبونه بقوله صالح أو من أهل الخير ونحو ذلك، قال فليس هذا فليس هو المراد بالحديث قطعا بل هو بدعة قبيحة لأنه لم يكن من عمل السلف، يعني لم يكن من عمل السلف، يعني إحراج الناس مثلا بتكليفهم أن يشهدوا مثلا بشيء قد يكون بعضهم ربما لا يعني ربما لا يعرف المتوفى اصلا، او ربما بعضهم يعرف عن مسؤولا، او ربما لا يريد ان يتكلم مثلا بشيء، فالضغط عليهم يعني حتى يقول اشهدوا له بالخير فيحرجهم الى ان يتكلموا بهذا، فيقول هذا لم يكن من عمل السلف ولا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اثنوا من تلقاء انفسهم، يعني ما احد يعني ضغط عليهم ماذا تشهدوا له، قولوا هو صالح، قولوا هو كذا. ولأنه يعني كما مر بنا يعني في الأحاديث مر الجنازة وأثنوا عليه الشر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم شهدوا لهم الصلاة وقولوا هو صالح وقولوا، يعني تركهم يتكلمون من تلقاء أنفسهم، يعني فلما أثنوا الشر لم ينهاهم يعني ولا أن يقول لهم لا تقولوا هذا. فهنا يقول بل هو بدعة قبيحة لأنه لم يكن من عمل السلف، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير، ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت، وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له. كما يدل على ذلك قوله في الحديث إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. يعني مرات يعني يتكلم العلماء في التوفيق يعني كيفية حل هذا الإشكال والتوفيق بين حديث مرة الجنازة فأثنوا عليها شطرا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا محاسن موتاكم اذكروا محاسن موتاكم، مع أن هذا الرجل يعني تركه من النبي عليه الصلاة والسلام يثنون عليه شطرا أو كذا. فقالوا يعني هنا يفرق يعني بين من كان يعني إذا كان مثلا يعلم على ميت شطرا في خاصة بنفسه يعني شيء مثل بعض المعاصي قصر على نفسه التي يعني لا يتعدى أثرها للناس وستر الله عليه فلا يذكر عنه إلا الخير ولا يجوز اغتيابه بعد موته كما لا يجوز اغتيابه في حياته يعني. لكن إذا كان الميت يعني من المجاهلين بالسوء يعني ليس من شيء يعني يستتر به إنما كان مثلا يعني هذا الميت الذي أثنوا عليه الشر وبئس الرجل في دين الله وبئس يعني الظاهر انه كان من المنافقين وكانوا يعني يظهرون على كثير من حضاره الاسلام يجهرون بالفسق ويدعون اليه او كذا يعني. فمثل هذا يعني اذا كان الغرض التحذير من الشر والاقتداء به في الشر فلا يكون مقصودا يعني من الحديث الاول انه كان انقلب عليه الخير او كان مثلا علم عن السوء يعني قصر على نفسه ما كان من يجاهد به او يدعو الناس اليه. قال الوفاة عند الكسوف. قال وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر فلا يدل ذلك على شيء، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفى إنما هو من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام وانكسفت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال، وهو حديث صحيح يعني، قال أما بعد أيها الناس إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف. فكما ذكر هنا يعني من توفي من كسفت الشمس يوم وفاته من كسوف الشمس هو ذهاب ضوئها من كسوف كليا أو جزئيا بسبب يعني كرة القمر بين الشمس والأرض فيحجز إيه ضوء الشمس فكان أهل الجاهلية يظنون يعني أنه إذا انكسفت الشمس شوفوا مين اللي مات في هذا اليوم انكسفت لمات رجل عظيم أو لولادة إيه شخص عظيم فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا يعني ووافق يوم كسوف الشمس كان يوم وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام فالناس إيه ظنوا أنها انكسفت لموته فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم. قال غسل الميت. قال غسل الميت. ذكرنا من فروض الكفايات يعني إذا مات مسلم التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. فهنا كل ما فات هذا كان يعني مما يكون قبل الوصل يعني بدأ هنا بالحديث عن المسلم. قال فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس وهي معنى فرض الكفاية يجب على طائفة من فرض الكفاية وإذا قضى البعض سقط الإسم عنه. فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله. أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث في المسألة رقم 17 كانت الوصية يعني بالإسراع بالجنازة والمبادرة بها مرة الجنازة الفقرة رقم 5 حد يمكن شكلنا الفقرة 5 في رقم 17 اللي هي في كل هذه ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية قوله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين مسلمين يبين الفقرة رقم 5 هذه هي رقم 5. نعم قال وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث في غير ما حديث يعني في أكثر من حديث منها الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته كان رجل كان محرما أيضا قصة خادمة إذا كانت محرمة فإنه يبعث يوم القيامة في المنبه فالرجل هذا ما وقصته الناقة ورخصته إيه برجلها في الوقت كما كان سقط عن الناقة ورخصته برجلها فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر اغسلوه بماء وسدر الحديث إلى آخر الحديث ولا تخمروا إيه على رأسه ولا وجهه الحديث قال وقد مضى بكمانه في المسألة المشار إليها في الفقرة الثانية والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك الحديث ويأتي بكمانه أيضا في المسألة الثانية أيضا والله الزمن هذا يعني بنت المدارس المسلمة مثلا زينب المدفونة في مصر هذه زينب أخرى يعني يزعمونها ليست زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لكن يزعمونها يعني من ذرية المسلمين كده واحد لكن يعني زينب بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني ماتت في المغيرة رضي الله عنه قال ويراعى فإذا هذه الحديث يعني التي ذكرها تدل على الأمر بتغسيل الميت يعني هذه بعض الحديث التي فيها الأمر بتغسيل الميت رجلا كان أو امرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ميت يأمر بتغسيله قال ويراعى في غسله الأمور الآتية يراعى في غسله الأمور الآتية أولا غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله يعني إذا كفت إيه ثلاث غسلات يكتفى بها قد يغسلون ثلاثا يبدو لهم أنه يعني ما زال مثل شيء في البلد يحتاج إلى غسل تنظيف يمكن أن يزيدوا على ذلك إلى 50 أو 70 قال ثانيا أن تكون الغسلات وترا أن تكون الغسلات وترا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك فذكر ايه اعدادا متريه يعني ثلاثا او خمسا او سبعا قال ثالثا ان يقرن مع بعضها سدر او ما يقوم مقامه في التنظيف السدر اللي هو شجر النبق يقلم النبق وورق السدر ورق هذا الشجر له رغوة كما يعود معه الماء كل رغوة ويساعد في التنظيف فلذلك يعني يقول إما أن يوضع مع الماء سدر أو ما يقوم مقامه كالأشنان الأشنان هو مثل الصابون يعني زي نوع من البودرة المطحونة كذا كان يباع الصاع يعني كان مادة تستعمل في التنظيف يعني والصابون فيقرن مع بعض الغسلات يعني بعض الغسلات تكون ماء وسدر او ماء وصابون وبعدين الغسلات اللي بعد ذلك بالماء فقط رابعا ان يخلق مع اخر غسله منها شيء من الطيب قال والكافور اولى يفضل ان يكون هذا الطيب كافورا وهو نبت طيب هي الرائحه انه طيب به الماء يعني في الغسله الاخيره يعني وذكر الفقهاء تكلموا عن مسألة تطيب عين يعني انه اذا وضع الطيب في الغسلة الأخيرة فلا توضع في عينه يعني يحرص انه ما يدخلوش الطيب الطين في عين المتوفى لأنه يؤذي الحي والميت يتأذى منه ويتأذى منه الحي، حرمة الميت كالحي. وكره الإمام أحمد وضع الطين في عين الميت وقيل له فعله ابن عمر فأنكر ذلك، قال لم يفعله وأنكر أن يكون ابن عمر فعله. قال خامسا نقض الضفائر وغسلها جيدا. نقض الضفائر فك، إذا كان الشعر مقفولا فيفك، تفك الضفائر ويغسل الشعر. سادسا تسريح شعره. سابعا جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها، تطفير شعر المرأة ثلاث ضفائر وإلقاؤها خلفها، كل هذه من السنن كما هي سيأتي. ثامنا البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه، يبدأ بتغسيل مواضع الوضوء ويبدأ يعني بميامنه. تاسعا أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه، لو هي مسألة تغسيل أحد الزوجين الآخر أو تارك المرأة. بالنسبة لمسألة يعني مضمضة من أحكام الوضوء هي المضمضة والاستنشاق، فبعض الفقهاء يقول إنه يمضمض وينشق، بعض الفقهاء يقول هذا، لكن أكثرهم يعني لا يرى هذا لأن الماء قد إيه قد يخرج، قد يعني ليس كالحي يعني قد يدخل فيه الناس ثم بعد ذلك يخرج يبل الكفن بعد ذلك، أو يعني ليس الحي يعني يستطيع أن يضج الماء الذي دخل في فمه ويستنسل الماء الذي دخل في أنفه، لكن الميت إذا دخل الماء في أنفه لا يستطيع أن يغتسل ولا لا. إذا كان يعني بلل يسير مثلا بخلقة أو شيء بس بحيث إيه لا يدخل ماء كثير يعني في ممكن ماء يدخله في الفم فينزل إلى جوفه وربما إيه خرج فبلل الكفن وكذا. فإذا ذكر يعني تسعة سنن يعني من سنن الغسل. قال والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قال، وهو حديث صحيح يعني صحيح البطل المسيح. قالت أم عطية رضي الله عنها دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زين رضي الله عنه، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قالت قلت وترا، قال نعم، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني يعني فأعلمنني يعني. فلما فرغنا آذناه يعني أعلمناه صلى الله عليه وسلم أننا فرغنا من تقصيره زي ما قلت صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال فألقى إلينا حقوه، قال أي إزاره. قال ابن الأثير والأصل في الحقو معقد الإزار. الحقو هو أصلا حقو الإنسان اللي هو جانبا إيه الإنسان، يعني قال حقو الإنسان اليوم زي الخصرة اليمنى والخصرة اليسرى هو الموضع الذي يربط فيه زي الموضع يربط فيه الحزام يربط يعقد منهم فيه الإزار، يعني معقد الموضع من البدن وجانبي البطن هو الموضع الذي يربط فيه إيه الإزار. فهذا الأصل من حقو بهذا المعنى يعني. لكن صار الإزار يسمى حقوة يعني لأن هو الإزار يعقد عند الحقو فصار الإزار مرات يقال الإزار حقو. فهنا قال ألقى إلينا حقوه أي إزاره. قال ابن الأثير رحمه الله والأصل في الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وأحقاد، ثم سمي بها الإزار للمجاورة لأن الإزار يجاور به الحق فسمي. طيب هذا كان شرح لمعنى ألقى إلينا حبوه فقال عليه الصلاة والسلام تتمة الحديث نرجع إلى تتمة الحديث قال فألقى إلينا حبوه عليه الصلاة والسلام فقال أشعرنها إياه تعني إزاره أشعرنها إياه يعني أشعرنها الإزاره معنى أشعرنها أي جعلنه شعارها والشعار الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره أشعرنها إياه يعني جعلنا الإزارة يعني إزارة النبي عليه الصلاة والسلام جعلناه شعارا لها يعني جعلناه الثوب الذي يلي بدنها مباشرة يمكن تعرفين قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قال إيه؟ قال الناس إثار والأنصار شعار قال الناس إثار والأنصار شعار الشعار اللي هو الثوب الذي يلي البدن يعني زي الثوب الداخلي أو الثوب اللي هو يكون ملاصق لشعر الإنسان أو لبدن الإنسان لجلد الإنسان مباشرة يقال له الشعار والإثار هو الثوب الذي يلبس فوق ثوبه الصوم الخارجي زي قال يا أيها المدثر قد دثروني دثروني فهو كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثيابه قد دثروني يعني ضعوا علي ثوبا فوق الثياب يعني الثوب اللي هو يلبس فوق الثياب يقال له ايه؟ دثار الثوب اللي يلاصق جلد الإنسان يقال له شعار فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح الأنصار قال الناس دثار والأنصار شعار يعني ألصق شيء بي وأقرب شيء مني فهنا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام دفع إلى أم عطية رضي الله عنه والنسوة اللائي كنا معها يساعدنا في تقسيم زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهن إزاره عليه الصلاة والسلام وقال أشعرنها إياه وهذا مثل البركة يعني أي ثوب لمس أي مس النبي عليه الصلاة والسلام ففي بركة يعني فقال أشعرنها إياه قالت ومشطناها ثلاثة قرون ومشطناها ثلاثة قرون يعني ثلاثة إيه طفائق وفي رواية نقضنه ثم غسلناه فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها يعني في أيضا في توضيح ثلاثة قرون كيف ثلاثة طفائر قرنين من الخلف وضفيرة من الناصية الجزء الضفيرة الأمامية بعد ما خلصنا ألقيناها من الخلف قالت وقال لنا أي النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء قال عاشرا أن يغسل بخلقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه تحت ساتر لجسمه بعد تجريبه من ثيابه كلها فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيد حديث عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام وأرادوا تغسيله قالوا والله ما ندري أن نجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجدد موتانا أم نغسله عليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وزقنه في صدره يعني غلبهم النعاس ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه سمعوا صوت النبي ولم يعرفوا المعبرة فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميص عليه الصلاة والسلام يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون الأيدي. يصبون الماء على القميص وحد يكون القميص يعني يكون القميص يعني حائلا بين يدهم وبين مسافه بدن الشريف عليه الصلاة والسلام. قال وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نسائه ما غسله عليه الصلاة والسلام إلا نسائه. طيب هنا هذه المسألة فيها خلاف بين الإمام الشافعي رحمه الله وبقية الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى. الإمام الشافعي يقول يستحب ستر الميت بقميص عند تغسيل الميت يلبس قميصا كما غسل النبي عليه الصلاة والسلام عليه القميص. القميص زي القفطان أو الفول أو هذا يعني فيلبس قميصا والغاسل يعني يضع على يده خرقة ويلبس قفازة وكذا ويدخل يده من تحت القميص ويغسل. فالإمام الشافعي يستحب هذا ويقول هكذا غسل المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن الأئمة الثلاثة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا بل يجرد من الثياب عدا ما يستر عورته، بل تستر فقط عورة الميت. والجمهور على أن العورة هي ما بين السرة والركبة يعني يجرد من ثيابه كلها ثم يستر فقط يوضع شيء يعني فوق عورته يغطي ما بين السرة والركبة. والغسل يعني يغسله وإذا جاء إلى الموضع اللي ما بين السرة والركبة يضع خرقة قفازة وكذا ويدخلهم من تحتها يعني يغسلهم من تحتها. وحجة الجمهور هنا رحمه الله قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام قالوا إيه والله ما ندري أن نجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجدد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. هنا قولهم كما نجدد موتانا دل على أن الأصل إيه في الموتى غير النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يجددونهم من ثيابه، وأن تغسيل المصطفى عليه الصلاة والسلام في قميصه أن هذا كان خصوصية له عليه الصلاة والسلام. لكن بقية الموتى قالوا كما نجدد موتانا فدل على أن العمل يعني هو تجديد الموتى، إلا النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا خاصا به. قال ولأن التجريد أبلغ في التنظيف كما يتجرد الحي إذا اغتسل، ولئلا يتنجس القميص ويشق على يعني على الغاسل في تنظيف النجاسة وكذا. فلذلك يعني الأصح يعني عليه جمهور الفقهاء يعني تجريد الميت ثم وضع صوب يستر عورته فقط يعني من باقي يكون مكشوفا ويكون أسهل في التنظيف. قال الحادي عشر يعني السنة الحادية عشرة يعني سنة الغسل. قال والغرض من ستر جسمه أو الأمر يعني الحادي عشر مما يتعلق بالغسل. قال والغرض من ستر جسمه واستعمال الخرقة ألا يطلع على عورته ولا تمس. يعني هذا الحكم يعني لماذا تستر عورته وتستعمل خرقة تكون حائلا بين يد المغسل مثل الخرقة القفاز يعني الغرض ألا يطلع على عورته وألا تمس يده يعني عورة الصورة مباشرة. قالوا عورة الرجل ما بين السرة والركبة على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الحسن الوكيم الحسن الذي يقصد هذا الحديث، ما بين السرة وفي حديثين ما بين السرة والركبة عورة. فهذا الحديث الثاني قال وقوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة الفخذ عورة، واحد حسن واحد صحيح. فقال ما بين السرة والركبة عورة، هذا أيضا مفيد أن السرة والركبة لا تدخلان في حد العورة، ولكن العورة هي ما بينها، العورة هي ما بين السرة والركبة، فالركبة نفسها والسرة ليست من العورة، إنما العورة ما بينها. وقوله عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة، فهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء، أن عورة الرجل على الرجل ما بين السرة والركبة. ومن الفقهاء من قال يعني عورة بدر العوائل السوءتان فقط، السوءتان فقط يعني قبل والدبل فقط، وبالتالي يكون الفهز ليس من العورة. فهو مروي عن الإمام مالك وكذلك رواية عن الإمام أحمد العورة السوءتان فقط يعني لا يدخل فيها قال وأما المرأة مع المرأة المسلمة اللي فات كان في تفصيل الرجل لرجل يستر عورته العورة عند الجمهور لما بين السرة والركبة وعند بعض الفقهاء السورتين فقط. وأما المرأة مع المرأة المسلمة طبعا هناك خلاف، هناك فرق بين يعني عورة المرأة يعني المرأة الأجنبية المرأة أقصد الكافر، هل ترى أن المرأة المسلمة ما تراه المسلمة منها يعني المرأة المسلمة هل تتحجب من المرأة الكافرة أو يعني تكشف لها ما تكشفه للمرأة المسلمة؟ فأكثر الفقهاء قالوا المرأة مع المرأة لا فرق بين مسلمة وكافرة، عورة المرأة على المرأة لا يختلف الفرق بين المسلمة والكافرة، كما أن الرجل مع الرجل لا فرق بين المسلم والكافر في حكم العورة. وقالوا في تفسير قوله تعالى يعني صدر الخلاف، تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى قوله تعالى أو نسائهن. بعض الفقهاء قال أو نسائهن أي النساء المسلمات، البعض قال أو نسائهن بمعنى عموم النساء، بمعنى عموم النساء فتشمل. فهنا يقول أما المرأة مع المرأة المسلمة فهي عورة إلا مواطن الزينة منها وهي الرأس والأذن والنحر وأعلى الصدر موضع القلال والذراع مع شيء من العضد موضع الدندن والقدم وأسفل الساق هو موضع الخلخال وما سوى ذلك فعورة لا يجوز للمرأة كالمحارم أن تنظر إلى شيء منها ولا أن تبديه لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية. قال والقول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل يقول مما لا أعرف له أصلا بل هو خلاف الآية المذكورة. في الحقيقة هذه المسألة اللي هي عورة المرأة على المرأة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال، يعني قول بعض الفريق من الفقهاء قال عورة المرأة على المرأة ما بين السترة والركبة كما هي عورة الرجل مع الرجل، وأخذوا بعموم الحديث اللي هو حديث ما بين السترة والركبة عورة، فقالوا لا يشمل هي عورة المرأة على المرأة يشمل عورة الرجل على الرجل. ومن الفقهاء من قال عورة المرأة على المرأة السوءتان فقط كما هي عورة الرجل على الرجل، الفريق الذي يقول عورة الرجل على الرجل السوءتان يقول بعض المالكية وبعض الحنابلة قالوا أيضا المرأة مع المرأة السوءتان فقط. القول الثالث وهو الذي اختاره المؤلف هنا يعني قالوا عورة المرأة على المرأة يعني مثل عورة المرأة مع محارمها، فقالوا يعني هو ما انها تكشف ما يبدو عند المهنه وما يبدو عند يعني عمليه في البيت او كذا، فقالوا تكشف يعني يحل المراه ان ترى من المراه الراس والشعر والعنق، الراس والشعر والعنق اللي هو ايه موضع الخلال يعني قالوا لا يدين سينه او سينه هي الخلال وموضعه اللي هو العنق يعني النحل وما فوقه الراس والشعر وتبقي الزراع لغاية بعض المرافق يعني لغاية موضع الكبلج هذا اللي بيلبس عند العضو كده أو العضو كده فوق المرفق بشيء بسيط، وهذا بالنسبة للزراع، وبالنسبة للساق تبقي الساق لغاية الركبة، الساق من أساتذة الساقين يعني مقر الركبة موضع الخلق، فهذا ما يباح يعني الدم. فهي ثلاثة أقول، لكن جمهور الفقهاء قالوا عورة المرأة على المرأة ما بين الصبح والضحى كما هي عورة الرجل على الرجل، وأخذوا بعموم حديث اللي هو ما بين الصبح والضحى العورة يشمل الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. فهنا ينطبق نفس الشيء عند التغسيل، يعني النساء يغسلن المرأة يعني الذي يجب عليه نظافته ومنها. النعم الفلي يعني في السوار هو بيلبس السوار الفلي بيلبس في المعصر يعني الوسخ، والدندن هو زي السوار مثل الغوايش والمسايل بس تلبس هنا يعني. تمام شيخ، بالنسبه للعضد اللي هو عندنا يعني الكف بعدها الوسخ اللي يقال له الوسخ ويقال له الكوع، الكوع في اللغه اللي هو هذا مش المنخر، الكوع اللي هو الوسخ، وبعدين الساعد اللي هو ما بين الوسخ والمرفق اللي اسمه الساعد، وبعدين المرفق اللي هو المفصل اللي يفصل بين الساعد والعضد، بعد المرفق بيجي ايه العضد، ويقول اول العضد يعني عند موضع التقاء العضد مع المرفق يقول هذا مسموح بإبداعه للمرأة يعني، لكن من فوق كده لازم تغطيه يعني على رأي الشيخ الألباني، لكن يعني كما ذكرنا عند الجمهور إن شاء الله يعني نعرف فيه الوصية. والله يعني تفصيل نسبة كل قول إلى قائلة محتاج البحث شوية في الفاتحة إن شاء الله، بس الأقوال مشهورة يعني الجمهور على ابن أبي الصبا وبعض المالكية والحنابلة قالوا السواكين، وبعض الفقهاء لما قالوا ما تبديها من الخدمة. نعم خلاف طويل في مسألة يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الفقهاء اللي قالوا بأن الفخذ ليس بعورة يعني مثل عورة الرجل على الرجل، لأن وردت أحاديث صحيحة بعضها في سنة الأخبار من النبي عليه الصلاة والسلام كان الإزام منحسر على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، مرة لما كان جالسا عند البئر ومدليا قدميه والإزام يعني منحسر على يبدو شيء من فخذ المصطفى عليه الصلاة والسلام، فدخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على حاجز، ثم دخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم على حاجز، ثم دخل عثمان فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم صدر رجله فقالوا له في ذلك، فقال لك ألا أستحيي من رجل أستحيي منه الملائكة. وحديث أنس رضي الله عنه قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى خيبر يعني كان على الحمار والإزار كان منكشفا من حتى إني لأرى بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني من بعض الفقهاء يعني قالوا ابن القيم رحمه الله وفقه له قول توصف يعني في هذا، يقولون من العورة منها مغلظة ومنها مخففة يعني، فالسوءتان هي العورة المغلظة، لكن أسافل الفخذين يعني اللي هو مما يلي الركبة احنا قلنا الركبة ليس من العورة، قال هذه الأحاديث يعني تحمل على أنه في طرف الفخذ مما يلي الركبة أن هذا يعني مما يتسامح فيه إذا انكشف عن غير قصد، يعني الحديث أيضا ليس فيها تعمد وكشفها يعني من ربما انكشف عن غير قصد، فأسافل الفخذ يعني ما يلي الركبة يعني ما يتسامح فيه، أما إيه أعلاه مما يلي بوجهة السيئة فهذا الذي يعني يحمل عليه حديث الفخذ وعورة. من الفقهاء كما ذكرنا انهم قالوا العورة السوءتان، فاخذوا هذه الاحاديث وقالوا لي دليل على ذلك ان الفخذ ليس العورة. نرجع مرة اخرى، يقول ثانية عشر ويستثنى مما ذكر فيه رابعا المحرم فانه لا يجوز تطليقه، المسألة الرابعة وهي من ضمن أحكام الغسل التطهير، يعني هو وضع الكافور أو شيء من الطين في التغسيل. فقال يستثنى من هذا الحكم المحرم، من مات محرما، لأن الطين من محظورات الإحرام، الطين من محظورات الإحرام، المحرم بحج أو عمرة يحرم عليه التطيب وقص الشعر وقص الأظافر ولبس المخيط وتغطية الوجه والرأس وكذا. فالمحرم يأخذ إذا مات محرما فإنه يأخذ بعد موته أحكام الإحرام في الحياة. يقول استثنى مما ذكر في رابعة المحرم فإنه لا يجوز تطييبه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق بالإشارة إليه قريبا: لا تحنطوه، وفي رواية: لا تطيبوه ولا تطيبوه. والحنوط، الحنوط هو طيب الموت، الطيب الذي يطيب به الميت، يقال له الحنط. فقال لا تحنطوه يعني لا تطيبوه، حنوط من الحنوط الذي هو الطيب، ويفسره الروايه الاخرى: ولا تطيبوه. فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. اذا يستحب عند تغسيل الميت وضع الطيب في الغسله الاخيره إلا إذا كان محرما فإنه لا يستحق ذلك، بل يمنع يعني لا يجوز التطهير. قال ثالث عشر: ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا. فقرة تاسعا اللي هي من الذكر يوصله الذكور، الميت الذكر يوصله الذكور، الميت الأنثى يوصلها الإناث. فقال يستثنى من ذلك الزوجين، يعني يجوز للزوج أن يغسل زوجته الميتة والمرأة أن تغسل زوجها الميت. فإنه يجوز لكل منهم، على الصحيح والخطأ من بعضهم، فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر إذ لا دليل يمنع منه. فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز، ولا سيما أنه مؤيد بحديثين. الأول وهو حديث صحيح قول عائشة رضي الله عنها في حديثها المتقدم: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، غير نسائه. والثاني عنها أيضا رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: وا رأساه. فقال: بل أنا وا رأساه. وا رأساه يعني أشهد لرأسي أو رأسي تؤلمني. فقال: بل أنا وا رأساه عليه الصلاة والسلام، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. لو مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، يعني هذا يكون خيرا لها من ان انت عايشه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بركه يعني دعائي لها وشفاعتي. فقالت ثم تنقلب فتاتي بعض نسائك عليه الصلاه والسلام. وكذلك يعني ورد ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه لما مات غسلته زوجته اسماء بنت عميس رضي الله عنه وارضاها، زوجة الصديق، لما مات غسلته اسماء بنت عميس رضي الله عنه زوجها. وكذلك لما ماتت فاطمه رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاه والسلام غسلها علي رضي الله عنه. فإذا هذا إيه؟ يعني الحديث المرفوع، كذلك عمل الصحابة رضي الله عنه، دل على أنه لا حرج في أن يغسل أحد الزوجين الآخر. طيب هنا يعني ممكن من باب الفائدة مسألة تغسيل الأطفال الصغار، يعني قد يستثنى أيضا مسألة تغسيل مثلا النساء لطفل ذكر صغير، يعني صغير صغير. بالنسبة لتغسيل النساء للطفل الصبي يعني الصغير، في المذاهب الأربعة على جواز تغسيل النساء للصبيان الصغار، ثم يعني على التفصيل الآتي، يعني المذهب الحنفي والشافعي قيدوا ذلك بكونهم لا يشتهون، يعني إذا كان في السن التي لا يشتهى فيها من غير تقييد بسن معين عند الحنفي والشافعي. والمذهب الحنبلي قال إلى 7 سنين يجوز للنساء تغسيل الصبيان الصغار لغاية سن 7 سنين، وعند المالكية إلى 8 سنين، حتى تزيد سن 8 سنين، يعني قد ممكن النساء تغسل طفلة صغيرة ما لغاية سن 8 سنوات، والحنبلي لغاية 7 سنوات، والحنفي والشافعي لم يحددوا بحد ولكن يعني بسن معين، ولكن وضعوا ضابطا وهو إيه أن يكون طفل ممن لا يشتغل. هذا في تغسيل النساء لصبي صغير. طيب في تغسيل، هل يجوز تغسيل الرجال لطفلة صغيرة؟ أما تغسيل الرجال لطفلة صغيرة ميتة فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجوز ذلك إلى 3 سنين لغاية سن 3 سنوات حد أقصى، يعني ممكن طفلة رضيعة صغيرة لغاية سن 3 سنوات يجوز للرجال تغسلها لغاية سن 3 سنوات عند الحنفي والشافعي. الذين المالكي والحنبلي قالوا لا يجوز مطلقا للرجال تغسيل البنت الصغيره ولو البنت شق ولو رضيعه، الا ان الامام احمد يعني عنه روايه بجواز تغسيل الرجل لابنته الرضيعه فقط، يعني الاب فقط دون عن غيره من الرجال يجوز ان يغسل بنته الرضيعه فقط، اما غير الاب فعند الامام احمد لا يغسل البنات مطلقا، الأب برضه مسموح لغاية إذا في سن الرضاعة الحولية، يعني في أقصى شيء في المذاهب اللي هو الحنفي والشافعي اللي مسموح بتغسيل البنت الرضيعة الصغيرة لغاية سن 3 سنوات. طيب سبب تفريق الفقهاء من تغسيل، يعني وسعوا في مسألة تغسيل النساء للصبيان وضيقوا في مسألة تغسيل الرجال للبنات، السبب يعني في هذا أن النساء يلين في الحياة تنظيف الأطفال ذكورا وإناثا مباشرة، يعني أمور تربية الأطفال يعني يتسمع في حق ولاية النساء لتغسيل الأطفال الصبيان ما لا يتسمع في حق الرجال، يعني لأن الرجال لا يلون ذلك في الحياة فلا يلون البعض العادة في الحياة، الرجل الرجال لا يلون تنظيف البنات فلا يكون ذلك إلا بعد الوفاة. نرجع مرة أخرى للمسألة 14، قال 14 أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كان كما ذكرنا، فقد قال علي رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا ميتا صلى الله عليه وسلم. إذا الذين غسلوا المصطفى عليه الصلاة والسلام كانوا من أهله وقرابته وهم من العارفين بسنة الغسل فيستحب ذلك. قال ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين، الأول أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، بقوله صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، من غسل مسلما فكتم عليه في شيء يعني يقرأ في تغير في ملامح التغير في أعلاه علامة مثلا تدل على معصية معينة أو على شيء، يعني فكتم عليه غفر الله له الله 40 مرة، ومن حفر له فأجنه يعني فستره بالدفن، يعني من حفر الميت فأجنه يعني فستره بالتراب، يعني دفنه في التراب، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. كأنه اشترى له بيتا أسكنه فيه وظل ساكنا فيه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فهذا بيته بعد الموت، يعني زي الإنسان لو وهب آخر بيتا يسكنه، بس حتى لو هدى بيتا يسكنه في الدنيا سيسكنه مدة معينة ثم يزول عنه، لكن هذا القبر يسكنه إلى يوم القيامة وهو بيته. فكأنه أهدى إليه بيتا يسكنه إلى يوم القيامة فيجري له أجر. هذا فيه أجر عظيم، يعني يحفر الميت القبر. كذلك يعني هذا أيضا فيه ثواب، يعني التصدق في بناء المقابر ووقف مقبرة مثلا لما يدفن فيها وكذا، فينال أجرها إن شاء الله. هذا الأجر العظيم لازم المشروع المقبرة والإنسان فيها بشيء. فكأنه أسكن مسلما بيتا إلى يوم يجري عليه. قال: ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. من سندس واستبرق الذي يكفن به. كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله كل ما يذكره من الحديث هنا يعني هو الصحيح أو حسن على شكله. قال الثاني: أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. أجتزئ هنا بذكر اثنين منها. الأول قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بها غير وجه الله. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يفتحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني الشيخ يقول يعني هذا الثواب العظيم الذي ورد في فضل من غسل مسلما أو كفنه أو دفنه، أنه يشترط له الإخلاص في العمل للأدلة المعروفة في الحث في الأمر بالإخلاص، وأن الله تعالى لا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. نعم، من أداة الشرط يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، جواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كان يرجو لقاء ربه، برضو من أداة الشرط جملة الشرط كان يرجو لقاء ربه، والجواب فليعمل عملا صالحا. قال: ويستحب لمن غسله أن يغتسل. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وظاهر الأمر يفيد الوجوب، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال: ظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين. يعني ماذا لم نقل بالوجوب؟ قال: لأن هناك أدلة أخرى تعارض هذا الحديث. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فيكفيكم أن تغسلوا أيديكم. والثاني قول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن هذه صرفت الأمر في قول من غسل ميتا فليغتسل، صرفته عن الوجوب إلى النجس، يعني فدل هذا على أن الأمر بالاغتسال من تغسل الميت أنه على سبيل النجس. شيخ، بالنسبة لكفن ميت، يعني تكفين شراء الكفن أو تكفينه؟ والله الله من فضل الله واسع. هنا سأل يعني من كفن ميت، هل المقصود من اشترى الكفن أو من ألبسه الكفن؟ يعني إن شاء الله يعني لا أشمل الاثنين إن شاء الله. من تصدق بقيمة الكفن أو اشتغل الكفن ألبسه الكفن. والحمل كذلك بيطلع على سبيل المد، يعني من حمله فليتوضا، يعني يستحب الحمل الميت ان يتوضا. المقصود بالحمل هو يعني حمله المطوره المقصود، والله يعني الظاهر حمله مباشره يعني وليس المقصود حمل الميت مباشره، يعني بما فيه مسه او كذا في الحمل هو على سبيل المد يعني ليس. بالنسبة لمسألة يعني الحديث الذي معنا يقول إيه، فإن ميتكم ليس بنجس، فإن ميتكم ليس بنجس، يعني بل الفائدة هناك خلاف فقهي في مسألة الميت هل ينجس للموت أو لا ينجس للموت. في المذهب الحنفي يقولون الميت ينجس بالموت والغسل يطهر، والميت ينجس بالموت والغسل يطهر. ويستعملون في الحقيقة ليس هناك دليل على نجاسة الميت، يعني إلا إيه نصوص العامة في نجاسة الميتة، يعني في تحليل الميتة و يعني حرمت عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير في الآية الأخرى، يعني القصد فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا فإنه رجس، وإنه ممكن تشمل الميتة المذكورة. فقال ميتة الآدم وميتة الحيوان، من كده الأصل في الميتات والنجاسة عموما، لكن هي ميتة الميت لا تطهر بالتغسيل عند الحنفية. وهذا الكلام عندهم ينطبق على المسلم والكافر، يعني المسلم والكافر يعني أنه ينجس بالموت ويطهر بالتغسيل. بعض الحنابلة مثل أبو البركات ابن تيمية وجد شيخ الإسلام يقول الميت الكافر ينجس بالموت ولا يطهر بالغسل، ينجس بالموت ولا يطهر بالغسل، يعني يبقى ينجس. برضو العموم نجاسة الميتة وكذا، ولكن الميت المسلم لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت. والجمهور على أن الميت يعني لا ينجس بالموت سواء كان مسلما أو كافرا. المسلم فلقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، لما كان أبو هريرة رضي الله عنه في حديث الصحيحين، كان أبو هريرة رضي الله عنه جنبا كان يمشي في الطريق، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، قال فانخنست منه، يعني تظاهر كأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني لا يسلم عليه ويرضى على هذه الحال يعني. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سأله يعني لماذا انخنس منه لما رأى في الطريق، فقال يا رسول الله إني كنت جنبا فكرهت أن أصافحك على غير طهارة، قال إني كنت جنبا فكرهت أن أصافحك على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا حيا ولا ميتا، قال ابن عباس لا حيا ولا ميتا، هذا عام يعني في الحياة. فالصواب ان غسل الميت انه غسل تعبدي، يعني ليس له علاقه بالطهاره والنجاسه، يعني المؤمن هو طاهر حيا ميتا، وان تغسيل الميت يعني غسل تعبدي ليس لاجل التطهير. وبالنسبه للكافر فنجاسه الكافر يعني هو قال الله تعالى قال ان المشركون نجس، وقوله على الصلاه والسلام ان المسلم لا ينجس، فمعناه مفهومه ان الكافر ينجس يعني، ولكن استثنينا حال الحياة أما حال الموت، يعني بعض الفقهاء لما فرقوا بين الكافر حيا والكافر ميتا، لكن الصواب أن الكافر حيا وميتا أيضا نجاسته نجاسة معنوية، يعني ليست نجاسة حسية، يعني ليس بمعنى أنه إذا لمسته لا يلزمك، يعني كأنك لمست خنزيرا ولا لمست مثلا حيوان ميتا غير مزاح، وإنما أو دولة أو غابة أو كذا، ليس يعني كنجاسة حسية اللي يلزم تطهير البدن منها أو تطهير الثوب إذا لمست الثوب أو كذا، وإنما نجاسة معنوية، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه يعني كانوا يتعاملون مع الكفار والبيع والشراء وقبول الهدية والأكل من طعامهم وكذا، فدل على أن نجاستهم إنما هي نجاسة إيه؟ اعتقادي بالنسبه للسور بالنسبه للحسيه التي توصل بدل السور ومكان السور. بعد ذلك يقول: ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا. وفي ذلك أحاديث، الأول عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم الشهداء يوم أحد يعني. قال وفي رواية: فقال أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم. فاستشهد في غزوة أحد 70 صحابيا رضي الله عنهم، وأرضاهم منهم حمزة بن عبد المطلب وإسحاق بن عمير وغيرهم رضي الله عنهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وفي رواية: لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. قال: ولم يصلي عليه على شهداء. الثاني عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. جليبيب رضي الله عنه رجل من الصحابة وكان فقيرا رضي الله عنه، فالناس يعني لم ينتبهوا له يعني. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، قتل سبعة من المشركين ثم قتلوه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علّه كيف قتلهم ثم قتلوه، يعني هو أصابهم بإصابات وكذا، واحد منهم وهو مصاب قتله ثم إيه؟ قاتل نفسه مات من إصابته التي أصابه بها جليبيب، يعني هم ضربوه وهو ضربهم وهو أصابهم وأصابه، الجميع مات من الإصابات، فهو مات فهو قتل سبعة منهم وهم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه. هذا العمل، هذا مني وأنا منه، هذا منه وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو ثلاث، ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما ووضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسله، يعني لم يغسل ولا صلى عليه رضي الله عنه. قال الثالث، وهو حديث صحيح، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في قصة أحد واستشهاد حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته، يعني اسألوا زوجته. فقالت صاحبة الزوجة، يعني هو صاحبته، قال: ما اتخذ صاحبة ولا ولد. قال: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته. قالت: فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، قال: هي الصوت الذي يعني تفزع عنه وتخاف منه. نهاية، يعني هذا الكلام من كل كتاب النهاية لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير لو كتاب اسمه النهاية في غريب الحديث، نشرح الألفاظ الغريبة مثال معجب كده، لكن معجب للألفاظ الغريبة اللي قليلة الاستعمال والتي ترد في الحديث الشريف. ففسر الهاجعة من الصوت الذي تفزع منه وتخاف منه. المقصود هنا بالهاجعة يعني اللي هي الصيحة الجهاد، يعني عندما كان يقولون حي على الجهاد حي على الجهاد، فلما سمع الصائح ينادي بالخروج للجهاد، فكان حنظلة رضي الله عنه كان حديث الزواج يعني، ويعني فلم يلبث يعني أن تزوج وعاشر امرأته، وقبل أن يغتسل من الجنابة سمع ينادي إيه ينادي حي على الجهاد، فخرج للجهاد فجاهد وقتل رضي الله عنه قبل أن يغتسل من الجنابة، فغسلته الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. فالقصد يعني هنا طبعا يعني هو استشهد وهو جنب فغسلته الملائكة، لكن لم يغسله النبي عليه الصلاة والسلام ولا غسله الصحابة، فدل هذا يقول يعني على أنه لو استشهد رجل لو عرف يعني أنه كان جنبا مثلا أهله أخبره وكذا وخرج جهاده وجنبه فلا يغسل يعني لا يغسله الناس يعني سواء الملائكة تغسله أو غير يعني ليس من تكليف البشر يعني ليس من يكلف به البشر يعني أن يغسلوه، وإنما إيه ينطبق عليه ما ينطبق على عموم الشهداء لا تغسله، بغض النظر عن هل الملائكة تغسله أو لا تغسله يعني هل الملائكة تغسل كل شهيد ما تجنبا أو أن هذا كان خاصا بحنظلة فبغض النظر عن ذلك أن يعني مات وهو شهيد فإنه لا يغسل حتى لو مات جنبا وهو شهيد لا يغسل. بالنسبة لتغسيل الشهيد الأئمة الأربعة على أن الشهداء لا يغسل، بعضهم قال يعني النهي عن تغسيل الشهيد نهي تحريم، والفريق الآخر قال نهي كراهة، يعني الفقهاء كلهم قالوا لا يغسل الشهيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادفنوهم في دمائهم وقال لا تغسلوهم فنهى عن تغسيلهم، لكن بعض الفقهاء يقولوا نهي تحريم بعضهم يقولوا نهي كراهة، وهما قولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أنه نهي كراهة، يقول أنه نهي كراهة يعني وأنه لو قصر يعني لا اسم في تغسيله، ولكن الأولى والأحسن على من تغسيل الشهيد. طبعا الكلام هنا عن شهيد المعركة، الكلام هنا عن شهيد المعركة. أما من قتل ظلما، من قتل ظلما كما قتل عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأمثال هؤلاء، قتلوا مظلومين لكن لم يكن في معركة، عمر رضي الله عنه لم يكن في حرب يعني كان يصلي الفجر وجاء أبو الوقت المجوسي وطعن له في الصلاة، وعثمان رضي الله عنه حاصره الخوارج الذين خرجوا عليه وقتلوه في الدار، وعلي رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم الخالدي قتل علي رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير قتله الحجاج يعني. فقالوا انه بالنسبه لعثمان رضي الله عنه لم يغسله الصحابه رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه لم يغسل، بينما غسلوا عمر وعليا وابن الزبير، عمر وعلي بن الزبير سبب يعني انهم يغسلوا غسلهم الصحابه وعثمان لم يغسل، فلذلك يعني قالوا من قتل مظلوما فانه يعني يجوز تغسيله ويجوز ترك تغسيله. وكذلك حتى في الصلاه احنا لسه الصلاه ما اتكلمناش عن الصلاه على الشهداء ستاتي بعد ذلك، فنفس الشيء بالنسبه للصلاه على من قتل ظلما يعني قيل هو كشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى، وقيل هو كغيره من الأموات يغسل ولا يصلى. طيب من أصيب في المعركة ثم لم يمت يعني مباشرة وإنما حمل حيا ومات بعد ذلك من إصابته. فقال الحافظ بن عبد البر قال أجمعوا على أنه يغسل ويصلى عليه إذا لم يمت في المعركة، ولكن مات بسبب إصابة أصيب بها في المعركة، لكنه عاش بعدها مدة، مثل ما حصل يعني من سعد بن معاذ رضي الله عنه، أصيب في الخندق لكنه عاش بقيت مدة ثم مات بسبب الإصابة. فكل الذي يعني لم يمت مباشرة في المعركة وإنما حمل انتهت المعركة وهو حي وحمل وحمل حيا وعاش مدة ثم مات بعدها بسبب الإصابة فإنه يغسل ويصلى. أما بقية أصناف اللي هم الذي يقال له شهيد الآخرة فقط، يعني الشهداء عندنا شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة فقط. شهيد الدنيا والآخرة هو من قتل في المعركة، هذا شهيد الدنيا والآخرة من قتل في المعركة على يد الكفار أو أعداء الدين. أما شهيد الآخرة فقط هم الغريق والحريق والمنطور وصاحب الهدم إلى آخر الأصناف الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم كالشهيد، يعني فهؤلاء يقال لهم شهيد الآخرة فقط، يعني هم في الآخرة لهم أجر الشهيد، لكن في أحكام الدنيا يعاملونهم معاملة تعلمون المؤمنين والصالحين ويصلى عليهم. بعدها تكلم عن تكفين الميت، نقول الميت المسلم له أربعة حقوق هي من فروض الكفاية، التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. انتهينا من التغسيل الآن الكلام على التكفين. قال وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته ناقته. قال وكفنوه في ثوبين الحديث، وقد تقدم من ذكر الحديث كاملا، الرجل المحرم الذي وقصته الناقة وقصته برجلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه وكفنوه في ثوبين ولا تخملوا رأسه. قال والكفن أو ثمنه من بيت المال، معلش، والكفن أو ثمنه من مال الميت، والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، ولو لم يخلف غيره، الكفن أو ثمن الكفن من مال الميت ولو لم يخلف غيره، يعني حتى لو كان ماله قليلا يتسع الكاب يعني الكفن وقد لا يبقى بعد ذلك ميراث لأهله أو كذا، فهو من مال الميت. لكن طبعا لا حرج يعني إذا أراد بعض الناس أن يهديه أو يهديه، يعني الكلام هنا عند المشاحة، يعني لو أن ورثته مثلا لو لم يوجد من يتبرع له بالكفن وورثته مثلا طلبوا بالميراث والمال قليل، فهنا يؤخذ منهم يؤخذ منهم إذا لم يوجد من يتبرع به فيؤخذ من مال الميت ما يكفن. طبعا إذا لم يكن له مال يكفي للكفن، يعني لو فرضنا أن ميت مات ولم يجد مالا يكفي للكفن فهنا تصبح واجبا على عموم المسلمين إما أن يتبرع به معقول أو يكون في بيته. قال والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، يعني قبل الغير قبل المواريث وقبل الديون التي عليه والوصايا وكذا، الكفن قبل الميت. لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال، وهو حديث صحيح، قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. يعني خباب رضي الله عنه يحكي عن السابقين الأولين رضي الله عنهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من ماتوا في أيام الشدة، يعني قبل الفتوحات وقبل الغنائم والأموال، فأجرهم على الله ولم يأكلوا من أجرهم شيئا، يعني ما حضروا أيام التمكين والعز يعني سعة الأموال والفتوحات وكذا، وإنما يعني عذبوا في سبيل الله وعذبوا في سبيل الله وماتوا في وقت الشرك. فقال منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه: قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، وفي رواية لم يترك إلا نميرته، مع أنه كان من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم. مات يوم مات يعني في غزوة أحد، ولم يترك إلا نميرة الصوف الذي كان يلبسه، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها ممن يلي رأسه، وفي رواية غطوا بها رأسه، وجعلوا على رجليه الإذخر، وجعلوا على رجليه الإذخر. قتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة أحد، فقال إيه، فكان عليه نمرة، إذا غطوا رأسه بدت إيه رجليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه بالنمرة، وبالنسبة للرجلين ضعوا عليها الإذخر. قال: بكسر الهمزة والخاء، الإذخر حشيش معروف طيب الرائحة، حشيش معروف طيب الرائحة، نوع من الحشيش طيب الرائحة. فأمر ابنه بتغطية الرجلين بهذا الحشيش. قال: ومنا، بقي بكلام خباب بن عرب رضي الله عنه، قال: ومنا من أيمعت له ثمرته فهو يهدمها، أي يجتنيها، رضي الله عنه وأرضاه، تواضعه لرب النفس يعني وكذا. فيقول يعني أصحابه الذين هجروا معه هم مات يعني قبل الفتوحات وقبل الغنائم والأموال وكذا، ومنه فأجره على الله يعني دخل أجره كاملا. ومنا من أيمعت له ثمرته يعني نال مالا في الدنيا وكذا بسبب الفتوحات، فهو يجتني هذه الإبنة. فيقال: وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه. أن الكفن يعني يغطي الرأس والوجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غطي رأسه حتى جاء على أبو بكر فكشف عن وجهه الشريف وقبل جبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعيد إلى السكر من الرأس. فقال: ينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه، بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع، أو فليحسن كفنه إن استطاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا من أصحاب مات وكفنوه بالليل ولم يعلموا به النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك يعني وقال: انتظروا حتى الصلاح ليعلم الناس وليعزموا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه. وأمرهم بتحسين الكفن، يعني لما كفنوه في كفن لم يكفي لتغطية جميع بدنه. قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته. بالنسبة لتحسين الأكفان، ورد في تحسين الأكفان أحاديث، يعني منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسنوا أكفانا وداكم، حسنوا أكفانا وداكم، فإنهم يتزاورون في قبورهم، فإنهم يتزاورون في قبورهم. في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسنوا أكفانا وداكم فإنهم يبعثون في أكفانهم من هذه الحديث يعني استشكلها العلماء كيفية التوفيق بينه وبين حديث يحشرون عراة ذكر الحافظ ابن حجر وجوها في الجمع بينها يعني منها انهم قالوا يخرجون من القبور بالاكفان قالوا يبعثون في اكفان اول ما يخرجون من القبور يخرجون وعليهم الاكفان ثم يحشرون الحشر اللي هو السوق الى الارض التي يجمعون فيها يعني يخرجون من القبور ثم يحشرون الملائكة يسوقونهم فيجمعونهم من أماكن قبورهم التي خرجوا منها إلى أرض المحشر التي يحاسبون فيها ويحشرون عراة بعد ذلك يعني تسقط عنهم هذه الأكفان ويحشرون عراة لكن يخرجون من الأكفان يخرجون من القبور عليهم الأكفان ثم يحشرون عراة ثم في أرض المحشر يقسى المؤمنون ويكون أول من يقسى إبراهيم عليه السلام كما هي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس مفاد المراتب قل لهم فيكون أول من يقسى إبراهيم عليه السلام ثم قال عليه الصلاة والسلام عن نفسي عليه الصلاة والسلام ثم أقسى حلة لا تقوم من خلائق بإسمها أو كما قال عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام يعني فضل بسرق كسوته انه اول من يقسى ابراهيم والنبي عليه الصلاه والسلام بعده مباشره وفضل بنوعيه الكسوه يعني انه يقسى حله لا تكون خلاله وقال العلماء يعني في سبب ان ابراهيم عليه السلام هو اول من يقسى يوم القيامه انه جلب من ثيابه في سبيل الله تعالى لما القوا في النار جردوه من ثيابه لله تعالى يعني والقوا في النار فلما جلد من ثيابه لله تعالى في الدنيا فكفاه الله تعالى انه جعله اول من يقسى والناس يعني يزيد عليه فكانت فيكون معجزه من الصلاه جلد الناس عليهم النفسيه في الدنيا ويوم القيامه هو يقسى والناس يقسى طبعا في حديث عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء وزور بعضهم قال يا عائشه الامر من اعظم من ذلك أمر أعظم من أي يكون من ذلك. فإذا هنا يعني يقول فسروا يعني تحسين الأكفان يعني نظافتها وأن تكون سابغة سافرة كثيفة وليس من المراد يعني أن تكون من أقمشة يعني غليظ الثمن أو في الأسفار. قال فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ سُتر به رأسه وما طال من جسده يُسْتَر به الرأس وما يطول من الجسد يعني وما يكفي له الكفن وما يكفي الكفن لستره من الجسد وما بقي منه مكشوفاً جعل عليه شيء من البذخر أو غيره من الحشيش لحديث خباب بن أرد رضي الله عنه في قصة المصعب وقوله صلى الله عليه وسلم في مهرته ضعوها مما يلي رأسه وفي رواية غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه البذخ. قال وإن وتقدم قال وإن قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد لأن يقسم بينهم ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة بحديث أنس رضي الله عنه قال يقول هو حديث حسن لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد جرع ومثل به جرع يعني قطع أنفه ومثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية قال هي السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها ويجمع على العوافي قال لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر الله من بطون الطير والسباع حتى يحشر الله من بطون الطير والسباع قال فكفنه في نمرته وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه أو خمرت رجلاه خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه يعني غطيت رجلاه بدا رأسه فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره وقال أنا شاهد عليكم اليوم قال وكثرت القتلى وقلت الثياب قال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحم يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة استشهد في غزوة أحد سبعون صحابي وشق على الصحابة رضي الله عنهم أن يحفروا 70 قبرا كانوا مجهدين ومجروحين ومصابين من المعركة شق عليهم أن يحفروا 70 قبرا من 70 صحابية رضي الله عنهم فحفروا نحو 20 قبرا وجعلوا يدفنون 2 أو 3 في القبر الواحد بعض القبور دفن في الأسنان وبعض دفن في الزلف فكان إذا دفن النبي عليه الصلاة والسلام 2 أو 3 في القبر الواحد يسأل أيهم أكثر القرآن يعني أكثر حفظا للقرآن في الواقع أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشاروا إلى أحدهم يقدموا في الدفن يعني من تكريم النبي عليه الصلاة والسلام حفظ القرآن قال فيقدم في اللحم يعني يدخله قبل الواقع وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد هنا ما معنى تكفين 2 و3 في ثوب واحد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه بالضرورة وإن لم يستر إلا بعض بدنه يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحم فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته فليبين أن المقصود بتكفين 2 و3 في الكفن الواحد ليس المعنى أنه توضع أبدانهم ويلف عليها ثوب واحد لأنه لو كان كذلك لما أمكن تقديم واحد على الآخر في اللحم وكذلك أيضا يعني في نفس قصة حمزة رضي الله عنه أن إيه؟ أن أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاءت يعني وجعلت إيه؟ تنادي يعني تبحث عن أمها حمزة وهو بين القتل نعم صفية تبحث عن أخيها حمزة نعم عن أخيها حمزة ابنها اللي هو كان الزبير بن العوام رضي الله عنه حتى يعني زجرت ابنها الزبير لما أراد أن يمنعها ابن الزبير رضي الله عنه هو كان يروي القصة يعني أراد أن يمنعها يعني حتى لا تراه على هذه الحالة فيعني فدفعته وزجرته وكذا وذهبت وإيه ومعها كفن كانت تريد يعني يكفن في هذا الكفن فأحضرت له ثوبين ليكفن فيهما ثم يعني انصرفت فلما انصرفت فقال ومعه رجل وكان بجواره رجل من الصحابه معه وليس معه كفن يعني فاستحيوا ان يكفنوا حمزه في الصوبين ويتركوا صاحبه فجعلوا صوبا لحمزه وصوبا لصاحبه فقسم الكفن عليهما يعني وكمل فالقصد هنا يعني تكفين 2 و3 في الثوب للثوب الواحد يشق قطعتين او 3 قطع ويكفن كل منهم بقطعه حتى ولو يكفن لجميع البدن ويغطى بقيه البدن بحشيش او ورق شجر او كذا يعني فهذا هو التفسير الصواب يعني كما ذكره في عون المعقول في شرح سنه ابي داود قال وهذا التفسير هو الصواب وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية رحمه الله يأخذ الحديث على ظاهره يكفن 2 في الثوب الواحد يوضع البدنان ويصل عليه السور، فقال هذا خطأ ليس من ذلك. قال وأبعد منه عن الصواب من قال معنى ثوب واحد قدر واحد، لأن هذا منصوص عليه في الحديث، فإن المعنى لإعادته الحديث ذكر عنه يعني قال فدفن اثنين في الثوب الواحد ودفن الرجلين في القبر الواحد. فبعض الشراح الحديث قال دفن اثنين في الثوب الواحد يعني دفن الرجلين في الثوب الواحد، فقال هذا يصبح تكرارا يعني هو بعيد عن الصواب. خلاصة المقصود شق الثوب وتكفين اثنين أو ثلاثة. نتوقف هنا إن شاء الله على المسألة رقم 38. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم من خلال سبيل الله.